نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الفصل ترتيب منطقي من المصنف حينما تكلم على الحكم، ثم تكلم على الأذان والإقامة، ثم تكلم قبل كلامه عن صفة الصلاة تكلم عن الشروط. فهنا الكلام عن شروط الصلاة. والشرط قالوا هو عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم. فإذا عدم الشرط، كما لو أن الإنسان مثلا لم يكن على طهارة لم تصح الصلاة، ولا يلزم من وجوده، أي لا يلزم مثلا من وجود الطهارة وجود الصلاة، إذ قد يكون متطهرا ولا يصلي. شروط الصلاة بعضهم جعلها 9 وبعضهم جعلها 6، ولا مشاحة في ذلك. فإن الذين ذكروا 3 الأخرى التي لم يذكرها المصنف رحمه الله إنما ذكروا شروطا تشترط في جميع العبادات: الإسلام، العقل، التمييز، ما عدا الحج فإنه أمره يختلف فيما يتعلق بالتمييز، فيصح حتى من غير المميز. ولذلك هذه الشروط 3 ما ذكرها المصنف، فقال شروط الصلاة 6، الشروط الخاصة بالصلاة. قال: طهارة الحدث، هذا الأول، طهارة الحدث، الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، والإنسان لا بد أن يكون متطهرا، بقعته طاهرة وبدنه طاهر وثيابه طاهرة. وهنا قال طهارة الحدث، فإذا اختل هذا لم تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وفي هذا حديث ابن عمر، وفي حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الشرط الثاني طبعا قال: وتقدمت، لم يذكرها لأنه سبق أن ذكر أحكام الطهارة، وقلنا أنه يعني قدمها لطولها، وإلا فغيره كالإمام مالك رحمه الله مثلا في الموطأ ابتدأ بأن قال: باب وقوت الصلاة، وقوت الصلاة، لأن الوقت آكد الشروط. لكن المصنف قدم هم وهو يعني الجادة عند كثير من العلماء تقديم الطهارة، لأن لها مسائل بعضها متعلقة بالصلاة وبعضها غير متعلقة بالصلاة، يعني متعلقة بالصلاة وغيرها. قال: ودخول الوقت، هذا الشرط الثاني، دخول الوقت، فلا تصح الصلاة إلا إذا دخل وقتها، فلو صلى قبل الوقت لم تصح صلاته. ثم ذكر أوقات الصلاة فقال: فوقت الظهر، ويبتدئون بالظهر لأنها هي التي يسمونها الأولى، وهي أول صلاة صلى بها جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ليلة الإسراء والمعراج، فإنه نزل ثم صلى به الصلوات في أول وقتها، ثم صلى به الصلوات في آخر وقتها، ثم قال له: الوقت بين هذين. قال: فوقت الظهر من الزوال، أي من زوال الشمس، والمراد بذلك أن الشمس إذا طلعت من مشرقها تسير إلى جهة المغرب حتى تصل إلى وسط السماء، ثم تقف يسيرا، وهذا وقت نهي مغلظ، فإذا زالت ومالت إلى جهة المغرب وتحركت قليلا، هنا انتهى وقت النهي وبدأ وقت صلاة الظهر. قال: فوقت الظهر من الزوال، حتى هذه بدايته من الزوال، نهايته قال: حتى يتساوى منتصب وفيئه، يعني حتى يكون ظل الرجل كطوله، المنتصب الشيء القائم أو القائم الشخص القائم، إذا انتصب وفيئه ظله، يعني مثل ما نقول حتى يكون ظل الرجل كطوله، قال سوى ظل الزوال. ظل الزوال الظل الذي يوجد حتى والشمس في وسط السماء، فإن الشمس حينما تكون في وسط السماء يبقى ظل يسير، هذا موجود، هذا لا يحسب، فتحسب من بعده. قال ويليه، يعني وقت العصر، وهذا يفيد أن وقت الظهر ووقت العصر متصلان، ليس بينهما اشتراك وليس بينهما انقطاع. ليس بينهما اشتراك لأن بعض العلماء قال هناك وقت مشترك يصح فيه أن تصلي الظهر ويصح فيه أن تصلي العصر، وليس بينهما انقطاع، فيدخل هذا ويبدأ هذا مباشرة. طيب، قال ويليه، إذن العصر متى يبدأ؟ نعم، مصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. متى ينتهي؟ قال ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. العصر لها وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار على المشهور من المذهب إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، ظل كل شيء مثليه، وهذا هو المشهور من المذهب. في المذهب يقول الآخر اختاره ابن قدامة وجماعة ورواية عن أحمد إلى اصفرار الشمس. قال والضرورة إلى الغروب. العصر لها وقت اختيار، لا يجوز كما سبق، لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن هذا الوقت المختار للحديث وسبق أن ذكرناه، لكن لها وقت اضطراري يستمر إلى غروب الشمس، لحديث أبي هريرة في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. طيب، إذن ماذا ينبني على وقت الاضطرار؟ ينبني عليه أنه إذا اضطر الإنسان وصلى فإنه يصلي أداء لا قضاء. ثم أيضا يقولون لو أنه وجد في الإنسان شرط الوجوب أو زال العذر في وقت الاضطرار فإنه يؤديه ويصليه. طيب، قال ويليه المغرب، فبدايته من غروب الشمس ونهايته قال حتى يغيب الشفق الأحمر. حتى يغيب الشفق الأحمر، والمراد بها الحمرة التي تكون في وسط السماء، هذا إذا غابت، هذه إذا غابت ووقت المغرب ما لم يغب أو ما لم يسقط الشفق، إذا غاب الشفق الأحمر انتهى وقت المغرب وابتدأ وقت العشاء. وهذا ليس يعني كما هو الحال الآن، ليس يعني الآن نحن يؤذن المغرب بوقت ثم بعد المغرب بساعة ونص يؤذن العشاء، صحيح؟ هل الآن دخل وقت العشاء؟ نقول لا، وقت العشاء دخل قبل ذلك. فغياب الشفق قبل أذان العشاء الآن، يقال هذا لأن من الناس من يظن حينما يقال أن المغرب، أن وقت العشاء ينتهي بانتهاء وقت المغرب، يظن أنه يجوز له أن يؤخر المغرب إلى قبيل أذان العشاء، وهذا خطأ. وقت المغرب تقريبا يعني ساعة أو ساعة وقليل، ساعة ساعة وعشر دقائق قريبا من ذلك بالضبط، يعني لكن بهذا المقدار، فليس للإنسان أن يؤخرها أكثر من ذلك. على أنهم يقولون أن الأصل والأفضل، بل بعضهم وهو في المذهب أن المغرب لها وقت اختيار، وهو أن يصلي إلى قبل اشتباك النجوم، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم. طيب وقت العشاء قال ويليه المختار للعشاء، يبدأ ينتهي المغرب ويبدأ وقت العشاء، يستمر إلى متى؟ قال إلى ثلث الليل الأول، هذا هو المشهور من المذهب، يستمر إلى ثلث الليل الأول، فإذا مضى ثلث الليل الأول ينتهي وقت العشاء. ويستدلون بحديث إمامة جبريل، وفيه أنه لما ذهب ثلث الليل الأول قال قم فصلي، فصلى العشاء، هذا هو المشهور من المذهب. وفي المذهب يقول آخر وهو رواية عن أحمد أنه إلى نصف الليل. طيب كيف نحسب هذا وهذا؟ بأن ينظر وقت أذان المغرب ووقت أذان الفجر، فإذا أردت أن تعرف مثلا نصف الليل فتقسمه على اثنين، إذا مثلا كان يؤذن المغرب ست والفجر مثلا أربع، كم الوقت؟ عشر ساعات. إذن على هذا الوضع انتصاف الليل سيكون متى؟ الساعة 11، لأنه يمضي خمس ساعات. وهكذا ثلث الليل تقسمها ثلاثا. قال ويليه العشاء، ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع فجر ثان. كذلك كما قلنا في العصر نقول في العشاء أن لها وقت اضطرار، بعد هذا يستمر إلى طلوع الفجر الثاني. قال ويليه الفجر، فوقت الفجر من طلوع الفجر الصادق البياض المعترض في أفق السماء، فإذا طلع الفجر بدأ وقت صلاة الفجر. إلى متى؟ قال إلى الشروق، إلى الشروق. فإذا شرقت الشمس، إذا بدأ حاجبها بالطلوع من جهة المشرق ينتهي وقت الفجر ويبدأ وقت النهي، وحينها ينتهي وقت الفجر، كما قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. هذه أوقات الصلاة. القاعدة عند العلماء أن الأصل أداء الصلاة، أن الأفضل، أن الأصل بأن الأفضل أداؤها في أول وقتها، هذا الأصل. استثنوا من ذلك ماذا؟ العشاء، ما لم يشق على الناس، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وأيضا الظهر في وقت شدة الحر للإبراد، أبرد أبرد، في شيء استثناه أيضا؟ نعم نعم، على المشهور من المذهب قالوا الظهر إذا كان هناك غيم. طيب قال ويتدرك يعني الصلاة. الآن ذكر بعض المسائل المتعلقة بالوقت، فقال وتدرك يعني الصلاة مكتوبة بإحرام من في وقتها. إدراك الصلاة يكون بأن تدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يخرج الوقت، فإذا كبرت فالأمر هنا معلق بالتكبيرة، بتكبيرة الإحرام. قالوا لأنها جزء من الصلاة، فلما كانت جزءا من الصلاة فمن أدرك شيئا منها فإنه يعتبر قد أدرك. قال لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها. أنت الآن لو مثلا أخرت إلى أن بقي من الوقت دقيقة، كبرت، تعتبر صليتها أداء لأنك أدركت الوقت، لكنك آثم. لماذا؟ لأنك أخرت إلى وقت لا يسع أداءها. ولذلك قال لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، يعني إذا أخرها إلى أن بقي مقدار لا يكفي لأداء الصلاة كلها، لأنه قد تعمد تأخير بعضها عن الوقت. قال ولا يصلي حتى يتيقنه. الإنسان إذا أراد أن يصلي فلا بد أن يتيقن، لا بد أن يعلم دخول الوقت، ويكون هذا بأمرين. الأمر الأول أن يتيقنه إذا كان هو نظر وكان مجتهدا، والمجتهد هنا العارف بأدلة القبلة، فتيقن دخول الوقت. الثاني قال أو يغلب على ظنه دخوله. هنا طبعا التيقن يدخل فيه أمران. الأمر الأول تيقنك أنت، الأمر الثاني إخبار غيرك لك بيقين. فقوله هنا يتيقنه يدخل فيها هذان الأمران، الأول أن تتيقن أنت، الثاني أن يخبرك أحد أو ثقة بيقين. فالمذهب لا بد أن يكون المخبر لك بيقين لا بغلبة ظن. طريقة ثانية والأمر الثاني قال أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين. إذا لم تقدر على اليقين فهنا أنت تبني على غلبة الظن إذا عجزت عن اليقين. قال ويعيد إن أخطأ، يعني إذا تبين لك أنك صليت بعدما غلب على ظنك، تبين لك أنك قد صليت قبل الوقت فتعيد حينها إذا أخطأت. لماذا؟ لأنك هنا علمت أنك أخللت بشرط الصلاة الذي هو الوقت. وهنا قال يعيد إن أخطأ، طيب يفهم من هذا أنه إذا لم يعلم أنه أخطأ فلا يعيد، لأنه اتقى الله ما استطاع ودخل بناء على غلبة ظنه. قال ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لازمته وما يجمع إليها قبلها. هذه مسألة ما إذا وجد في الإنسان شرط وجوب الصلاة قبل خروج وقتها، كصغير بلغ، كافر أسلم، حائض طهرت قبل خروج الوقت، يقول بتكبيرة. من صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة، يعني أدركوا من الوقت مقدار تكبيرة وصاروا من أهل الوجوب، أولا لزمته هذه الصلاة التي أدركها فقط، لا، قال وما يجمع إليها قبلها. ما يجمع إليها قبلها كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. وعلى هذا لو أن حائضا طهرت قبل طلوع الفجر بدقيقة، على هذا القول ماذا ستعمل؟ تصلي المغرب والعشاء. قالوا وهذا منقول عن أبي هريرة وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أنها إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس تصلي الظهر والعصر، ولا يعرف لهم خلاف من الصحابة. طيب لا عكس ذلك، يعني هذه المسألة لو جاء عكسها، لو أنه أدرك من الوقت مقدار ركعة ثم زال ثم صار فيه العذر، حائض مثلا أدركت من الظهر مقدار تكبيرة ثم حاضت، فإنها إذا طهرت ماذا تصنع؟ تصلي الظهر، لأنها أدركت جزءا من الوقت وهي من أهل التكليف، لكن لا ما يجمع إليها، فلا تأتي وتصلي العصر. قال ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا. الآن أشار إلى قضاء الفوائت، وقلنا أن الإنسان يجب أن يصلي الصلاة في وقتها، فإذا فاتته فوائت فإنه أولا يجب أن يقضيها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ثانيا مرتبا أو مرتبا، يعني يقضيها على الترتيب، فإذا فاتتك الظهر والعصر والمغرب فيجب أن تبادر إلى القضاء، ويجب أن تقدم الظهر ثم العصر ثم المغرب، فلو خالفت الترتيب لم يصح. استثني من هذا الوجوب في الترتيب استثناءات، فقال ما لم يتضرر، ما لم يتضرر، إذا كان يتضرر بالترتيب هنا فإنه يعذر بذلك بأي صورة من صور الضرر. وهنا قال الضرر، هنا لابد أن يعني يعلم أنه سيتضرر لو فعل ذلك. الأمر الثاني الذي يخرج معه أو يجوز معه مخالفة الترتيب أو ترك الترتيب، قال أو ينسى. إذا نسي، إنسان جاء وصلى العصر ولما انتهى من الصلاة تذكر أنه ما صلى الظهر، فهنا صلاته للعصر صحيحة، صلاته للعصر صحيحة، لأنه ترك الترتيب نسيانا، والنسيان عذر. قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب لو أنه تذكر في أثناء الصلاة وهو يصلي العصر، تذكر في أثناء العصر أنه ما صلى الظهر، قالوا في هذه الحالة ماذا يعمل؟ الحنابلة قالوا طبعا إذا كان إماما يقطع الصلاة، لأن من ورائه ناس ولابد أن تكون نيتهم معه، هذا على المذهب. وإذا كان مأموما أو منفردا يتمها نفلا، ولو قيل بأنه في جميع الأحوال للإمام والمأموم والمنفرد يتمها نفلا فهذا أحسن، بناء على القول بصحة صلاة المتنفل بالمفترض. لكن ماذا يعمل في هذه الحالة؟ ينويها الظهر؟ نقول لا، لأنه ما نوى من أول الوقت. طيب قال أو يخشى فوت حاضرة، هذا الشرط، هذا الاستثناء الثالث أو العذر الثالث، إذا خشي فوات الحاضرة، إذا كان عنده صلاة حاضرة بقي على مقدارها، على وقتها مقدار، لو أنه ابتدأ بالفائتة ستفوت الحاضرة، فحتى يدرك ذلك قبل أن تصبح الحاضرة فائتة يخالف الترتيب في هذه الحالة. طيب قال أو اختيارها، أيضا وقت، إذا خشي فوات وقت اختيار الحاضرة، الوقت المختار للحاضرة، كما قلنا في صلاة العصر وفي صلاة العشاء. طيب ماذا لو أنه خشي أن تفوت الجماعة، لو خشي أن تفوت الجماعة؟ قالوا لا يسقط الترتيب في هذه الحالة، على المذهب طبعا يقول لا يسقط الترتيب في هذه الحالة، فلا بد أن يرتب حينها. وحينها هنا في هذه المسألة الأولى أن يقال والله أعلم أنه في هذه الحالة يدخل معهم هو بنية الأولى وهم بنية الثانية، فإذا كان مثلا فاته الظهر وجاء إلى قوم وهم يصلون العصر، فعلى الأقرب والله أعلم أنه يجوز أن يدخل معهم هو بنية الظهر وهم بنية العصر، فيدرك الجماعة ويحقق الترتيب. قال الثالث ستر العورة، والعورة ما يسوء الإنسان وما يستحيى منه، والمراد بها هنا ما يجب تغطيته في أثناء الصلاة، فقال ستر العورة، وهو من شروط الصلاة، لأن الله عز وجل قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وستر العورة واجب في الصلاة فهو من شروطها وواجب في خارج الصلاة أيضا، فلا يجوز للإنسان أن يكشف عن عورته. وقد قال صلى الله عليه وسلم لجرهد: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. ولذلك قال المصنف هنا: ويجب حتى خارجها، أي خارج الصلاة. وفي بعض الأحيان يكون الإنسان وهو في الصلاة لا يرى، فهل يجوز له أن يتكشف أو أن يكشف شيئا من عورته، أم أن هذا شرط للصلاة ولو كان لا يراه أحد؟ الجواب: هي شرط في الصلاة حتى ولو كان لا يراه أحد. لذلك قال هنا: وفي خلوة وظلمة، يعني يجب أن يستر عورته حتى ولو كان في خلوة من الناس يصلي لوحده. وفي ظلمة، أي حتى ولو كان يصلي في مكان مظلم لا يراه من كان معه في هذا المكان، إذ هي شرط لصحة الصلاة. إذ هي شرط لصحة الصلاة يجب أن يسترها حتى ولو كان في ظلمة، حتى ولو كان معه من معه أعمى لا يرى. قال: بما لا يصف البشرة، أشار إلى أن ستر العورة ينبغي أن يكون بما لا يصف البشرة. وهنا نقول أن اللباس الذي يستر به الإنسان عورته ينبغي أن يكون طاهرا ومباحا ولا يستر ولا يشف البشرة، لا يصف البشرة. والمراد بالوصف هنا وصف لونها لا تحجيم الأعضاء. فهنا يقول أنه بما لا يصف البشرة، فتبين من ذلك أنه لو لبس ثوبا يتبين منه لون البشرة فإنه لا يصح ذلك منه، ولا يعتبر قد ستر العورة، إذ سترها يكون باللباس الذي لا يظهر منه لون البشرة. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونساء كاسيات عاريات. كاسيات عاريات قال العلماء أنهن كاسيات في الظاهر، وفي الحقيقة أن هذا اللباس لا يستر لون البشرة، فهن عاريات في المعنى. ومن هنا لما ورد الذم على هذا قال العلماء أن ستر العورة ينبغي أن يكون باللباس الذي لا تصف، لا يتبين لون البشرة منه. وكذلك أيضا كما قلنا يكون يعني طاهر خرج النجس، ويكون مباح خرج المحرم. الآن بدأ يتكلم على أصناف وأقسام العورة في الصلاة، وهي ثلاثة أقسام. قال: وعورة رجل، ابتدأ بالقسم الأول وهو العورة المتوسطة، وهي لأصناف من الناس. قال: وعورة رجل، هذا الأول، الرجل، ويريدون به البالغ، البالغ أيا كان حرا أو رقيق. قال: وعورة رجل حر، عورته ما هي؟ كما سيأتي من السرة إلى الركبة لما ورد في الأحاديث، ومنها ما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته. قال: وحرة مراهقة، الحرة فخرجت الأمة، المراهقة أي التي قاربت البلوغ ولم تبلغ بعد، ولم تبلغ بعد. فيفهم من هذا أنها لو بلغت فعورتها مختلفة، لكن بنت مثلا عمرها 12 سنة ما بلغت تريد أن تصلي، فعورتها من السرة إلى الركبة، فعلى هذا لو ظهر رأسها فصلاتها صحيحة، لكن لو بلغت فسيأتي أن عورتها مختلفة. قال: وأمة مطلقة. لماذا قلنا أن الحرة تختلف، المراهقة تختلف؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وهي لم تحض بعد. طيب الثالث قال: وأمة، الأمة مطلقا هذه عورتها من السرة إلى الركبة. قد ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى ما بين إلى ما دون السرة وفوق الركبة. وقال مطلقا، يعني سواء كانت أمة كاملة أو مكاتبة أو مدبرة كذلك فهي هذه عورتها. قال: ما بين سرة وركبة. وهنا قال ما بين، فتفهم منه ماذا؟ هل الركبة تدخل؟ هل السرة تدخل؟ لا تدخل، ما بينهما، ما بينهما. فالركبة ليست بعورة، إنما ما بين السرة وما أعلى من الركبة وأسفل من السرة. الثاني قال: وابن سبع إلى عشر، هذه العورة المخففة. وهذه من المسائل اليسيرة التي ذكرها صاحب أخص المختصرات ولم يذكرها صاحب الزاد، مع أن هذا أطول، لكن يأتي مسائل أحيانا تكون في الأقل أو في الأخصر ليست موجودة فيما هو أطول منه. هذه العورة المخففة، وهي عورة ابن عشر، ابن سبع إلى عشر، من كان عمره سبع، لأنه سبق معنا أنه إذا بلغ سبع يؤمر بالصلاة. طيب إلى كم؟ إلى عشر. إلى عشر هذا عورته، يقول الفرجان، الفرجان فقط، لأنه دون البالغ في الستر أو في العورة. طيب وين ابن عشر؟ أين عورته؟ هل ذكرت؟ ما ذكرت. أين عورته؟ أو ما هي عورته؟ هاي أبو سليمان، عورته نفس الرجل. طيب من السرة إلى الركبة، لماذا؟ لأنهم يقولون من قارب الشيء أعطي حكمه، فلما قارب البلوغ أعطي حكمه، كما أنهم قالوا في المرأة أو في الحرة المراهقة تعطى حكم المرأة. أما الصغير من سبع إلى عشر فعورته الفرجان فقط، يعني لو صلى معك ولدك وعمره مثلا سبع سنوات وعليه مثلا سراويل قصير فوق الركبة، تصح الصلاة منه؟ نعم تصح الصلاة منه، لأن عورته الفرجان فقط. طيب قال وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. هذه القسم الثالث، وهي العورة المغلظة، عورة المرأة الحرة. فيقول كل الحرة عورة، كل بدنها عورة إلا وجهها في الصلاة. نحن هنا نتكلم عن العورة في الصلاة، ولذلك قال إلا وجهها في الصلاة. فيفهم من هذا أن المرأة الحرة البالغة عورتها جميع البدن ما عدا الوجه في الصلاة، فتغطي رأسها، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. يفهم من هذا أيضا اليدين، الرجلين يجب تغطيتها، على المشهور من المذهب. طيب قال، طبعا في المسألة قول آخر، وهو رواية عن أحمد وقول لابن تيمية، أنه إلا العورة إلا الوجه واليدين أي الكفان والقدمان. طيب وجهها في الصلاة، لو صلت بحضرة أجانب فيجب أن تغطي وجهها هنا، لكن إذا لم تكن بحضرة أجانب فتكشف وجهها. طيب قال ومن انكشف بعض عورته، طيب لو غطت وجهها وهي ليست بحضرة أجانب فيكره لها ذلك. الآن ذكر ثلاث مسائل يعيد المصلي فيها الصلاة وهي متعلقة بستر العورة. الأولى قال ومن انكشف بعض عورته وفحش، هذه المسألة الأولى، إذا انكشف بعض العورة وكان المنكشف فاحشا، وهنا يفهم منه أن أنه إذا انكشف من الإنسان بعض العورة وكان هذا الانكشاف أكان هذا نقول هذا المنكشف فاحشا كما لو خرج مثلا شيء من العورة المغلظة فإنه هنا تبطل صلاته بذلك تبطل صلاته بذلك. ويزاد قيد وهو أن يكون الزمن طويلا عرفا. وهنا ينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن يعلم. طيب فإذا كان يعلم إذا كان متقصد أن يكشف عورته نقول هو الآن أخل بالشرط. لكن نحن هنا نتكلم عن من يعني لم يتعمد. أما إذا كان متعمد فسواء كان المنكشف قليل أو كثير الوقت كثير أو قليل أو كان المنكشف فاحش أو غير فاحش تبطل الصلاة لأنه أخل بالشرط. لكن هذا الكلام من المصنف هو فيما إذا لم يتعمد ظهر شيء من عورته من دون تعمد هل تبطل الصلاة؟ نقول بقيدين تبطل إذا كان الزمن طويل إذا كان منكشف فاحش فهنا تبطل الصلاة بذلك. المسألة الثانية قال أو صلى في نجس. هذه المسألة الثانية إذا صلى في ثوب نجس فهنا تبطل صلاته بذلك إذا تعمد فإذا تعمد الصلاة في مكان نجس وهو يجد غيره فإنه يعيد. أما إذا لم يجد مكانا غير هذا النجس وصلى فيه فإن صلاته تكون صحيحة. وعلى هذا نقول قول المصنف أو صلى في مكان نجس يعني أنه إذا تعمد ذلك وكان يجد غيره فنقول قد أخللت بالشرط الذي هو اجتناب النجاسة طيب لو صلى في مكان نجس وهو يجد غيره لكنه كان ناسي أن هذا المكان نجس أو كان جاهل أن هذا المكان نجس فعلى المذهب لا تصح صلاته لأنهم يقولون أن اجتناب النجاسة شرط ولا يعذر فيه بالجهل والنسيان وهو من قبيل المأمورات فلا يعذر فيه بالجهل والنسيان. هذا هو المشهور من المذهب. وإلا ففي المسألة قول آخر وهو رواية عن الإمام أحمد اختاره بن قدامة وهو مذهب الأئمة الثلاثة واختيار بن تيمية أن صلاته تصح إذا كان جاهل أو ناسي. لكن المشهور من المذهب لا يعفى لو كان جاهلا أو ناسيا. المسألة الثالثة قال أو غصب يعني صلى في مكان مغصوب ثوبا أو بقعة. إذا صلى في مكان مغصوب أو لبس ثوبا مغصوبا فيقول أنه يعيد. فإذا تعمد ذلك إذا تعمد الصلاة في الثوب المغصوب فإنه يعيد الصلاة حينها. طيب وهذا إذا كان يجد غيره. طيب إذا كان لا يجد غيره قالوا إذا كان لا يجد غيره أي لا يجد غير الثوب المغصوب لا يصلي به. طيب ماذا يعمل؟ قالوا حتى ولو اضطر إلى أنه يصلي لوحده ولو عريانا لكن لا يصلي بهذا الثوب المغصوب الذي ليس بملك له وإنما غصبه من صاحبه أو سرقه من صاحبه فلا يصلي به لأن الشارع لم يأذن له في التصرف في هذا الثوب فليس له أن يصلي فيه. خلاف ما يعني بخلاف المكان النجس. طيب قال لا من حبس، هذا استثناء، قال لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه. فلو حبس في محل نجس فهنا يجوز أن يصلي لأنه ليس له إلا هذا المكان، وكذلك أيضا لو كان في مكان مغصوب ولا يتمكن من الخروج منه فهنا ليس له إلا أن يصلي في هذا المكان، لأنه يعني لا يستطيع أن يصلي إلا على حسب هذه إلا على هذه الحالة التي هو فيها. وبهذا نكون انتهينا من ما يتعلق بأعذار ما يتعلق بدرس اليوم، وفيه الشرط الأول والثاني من شروط صحة الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.